الحمد لله صلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه. قال الإمام المصنف رحمنا الله ونفعنا بعلمه وعلمكم: باب صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر أحكام صلاة الجماعة، ولا يخفى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم، وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلاة الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة، ولا شك أن هذا فضل عظيم جدا. وإذا حافظ الإنسان على صلاة الجماعة فهو على خير كبير وكثير، ومن ضيع صلاة الجماعة فلا أشك أن هذا يؤول به إلى تقصير في الفريضة نفسها، فإن الإنسان إذا فرط في صلاة الجماعة وصلاها وحده فهو عرضة لأن يؤخرها عن أول وقتها، ومن اعتاد على تأخير الصلاة عن أول وقتها فيخشى عليه أن يؤخرها والعياذ بالله حتى يخرج وقتها، خلاف إذا حرص الإنسان على صلاة الجماعة مع المسلمين في أول الوقت فإن هذا يجعله يتحمس ويحرص، فإذا على الأقل حتى لو فاتته وقد حرص عليها سيصليها في أول الوقت. أما إذا فرط في صلاة الجماعة ثم قال خلاص ذهبت صلاة الجماعة إذن أنام أو أنشغل بكذا وأنشغل بكذا، هذا عرضة والعياذ بالله أن ينشغل وينشغل أو ينام وينام حتى يخرج وقت الصلاة. فالحفاظ على صلاة الجماعة لا شك أنه خير كثير. ثم إن صلاة الجماعة هي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا بد أن تظهر في بلاد الإسلام، فلو أن جميع الناس تركوا صلاة الجماعة أو تركوا الصلاة في المسجد فقد تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. ومن لطيف ما ذكر أن رجلا كان حريصا على صلاة الجماعة لا يتركها أبدا، ففاتته صلاة الجماعة في ليلة من الليالي وكانت صلاة العشاء، فذهب إلى المسجد في بلده أحسبها الكوفة، فذهب إلى المسجد فوجد صلاة الجماعة قد انتهت، فبحث عن جماعة أخرى فانتقل إلى مسجد آخر وثالث ورابع فلم يجد، فعاد إلى بيته حزينا منكسرا، فصلى صلاة العشاء 27 مرة ظنا منه أنه سيبلغ بذلك درجة من صلى العشاء في جماعة. ثم أخذه النعاس ونام، فأبصر في منامه رجالا عليهم ثياب بيض قد ركبوا خيولا بيض ويجرون بخيولهم، وهو يحاول اللحاق بهم مشيا على قدمه، يجري يحاول اللحاق بهم وهم يلتفتون إليه ويقولون له: لن تلحق بنا لن تلحق بنا. وكان الرجل إذا فاتته صلاة الجماعة يعزى، لأنهم يعلمون أن صلاة الجماعة فيها خير كثير، ومن فاتته صلاة الجماعة فقد فاته خير كثير، أسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم. فإذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة في المسجد فلا أقل من أن يحرص على أن يصليها في بيته جماعة، فإن علم أنه لا جماعة معه في البيت فليحرص أن يذهب ويفتش حتى يجد صلاة الجماعة، فإنه إذا فاتته فقد فاته خير كثير، أسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: سأشرع لك في هذا الباب في ذكر أحكام صلاة الجماعة. فقال رحمه الله: المسألة الأولى. نعم. قال: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. قال لك المصنف رحمه الله: المسألة الأولى حكم أن تصلي صلاة الفريضة في جماعة، فأخبرك أن حكم ذلك هو الوجوب، وهذا الوجوب وجوب عيني، يعني يجب على أعيان المكلفين بشروط. الشرط الأول أن يكونوا رجالا، أي ذكورا بالغين فخرج به غير البالغ فإنها لا تجب عليه وهذا بين. وخرج به أيضا ماذا؟ النساء، فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. الشرط الثالث على التفصيل، لأن قلنا الرجال يعني البالغ الذكور البالغون. الشرط الثالث أو الثاني على الإجمال أن يكونوا أحرارا، فخرج به الأرقاء والعبيد فلا تجب عليهم صلاة الجماعة لأنهم مشغولون بما يتعلق بسيدهم. الثالث القادرين، هي القادرين على هذه الجماعة، فلو أن إنسانا لا يقدر على صلاة الجماعة لكونه يحتاج أن يخرج من داره إلى مكان آخر وهو مريض كسيح، أو كونه لم يجد جماعة فكان وحده ولم يجد جماعة، فهل يجب عليه أن يذهب ويأتي بآخر ليصلي معه صلاة الجماعة؟ الجواب لا. هذه مثل مسألة، يعني هذا المثال مثل القاعدة التي تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تعرفون الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إذا حصل، إذا توجه عليك الوجوب ولا يتم الوجوب في حقك إلا بأن تذهب إلى صاحبك لتصلي معه، ها، فإنه يجب عليك أن تذهب لصاحبك حتى تصلي معه بعد أن وجبت عليك، بأن كان الإنسان رجلا حرا قادرا. فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني أنت أصلا لم يتوجه عليك الوجوب، فهل يجب عليك أن تفعل ما من شأنه أن يترتب عليك الوجوب؟ مثال ذلك غلام صغير لم يبلغ الحلم، هل صلاة الجماعة واجبة عليه؟ فهل يجب عليه أن يجعل الأيام تجري سريعا حتى يصير رجلا وتجب عليه؟ رجل لا يملك مالا فهل تجب عليه الزكاة؟ هل نقول له لا بد أن تتجر أو تأخذ مالا حتى تجب عليك الزكاة؟ هذا ما هو؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى حضرا وسفرا. إذا مشهور المذهب أن صلاة الجماعة تجب في الحضر وتجب أيضا في السفر. طيب، انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، طبعا هذه ممكن نفصلها ونجعلها مسائل. طيب، المسألة الثانية، نعم. قال وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. قال لك المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية أقل الجماعة اثنان، إمام ينوي نية إمامة كما سبق معنا في شروط الصلاة، ومأموم يتم به، ولا يشترط في ذلك أن يكون رجلين أو يكون أنثيين، بل يصح أن يكون كل منهما أنثى فامرأة تصلي إمامة بأخرى، ويصح أن يكون رجلا تأتم به امرأة، ولذا قال ولو أنثى. المسألة الثالثة، قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض. يقول لك المصنف رحمه الله قد قلت لك في المسألة الأولى أن الصلاة تجب على الرجال، وقلنا يعني لا تجب على غير الرجال يعني غير البالغين، أليس كذلك؟ فهل تصح صلاة المميز؟ الجواب نعم. وهل تصح الجماعة به؟ الجواب نعم، لكن هذا مقيد عند فقهائنا بالنفل دون الفرض. وبناء عليه لو أن إنسانا أراد أن يصلي صلاة الفريضة فهل تنعقد الجماعة، ولم يجد إلا مميزا، وأراد أن يصلي معه صلاة التراويح، فهل تنعقد صلاة التراويح بالمميز غير البالغ؟ الجواب نعم. طيب، فإن كان يريد أن يصلي صلاة العشاء ولم يجد إلا مميزا فهل تنعقد؟ الجواب لا، فلا تنعقد في الفرض إلا بالبالغ، لأن هذا الصلاة ليست واجبة في حقه، هذا هو المشهور من المذهب. طيب، المسألة الثالثة، قال وتسن الجماعة بالمسجد. يقول لك المصنف رحمه الله كلامنا السابق كان متعلقا بحكم الجماعة في نفسها لا بإيقاع الجماعة في المسجد، فإيقاع الجماعة بالمسجد مسألة أخرى، وكثير من الناس يظن أن الكلام في الأولى هو كلام في الثانية، وهذه المسألة في الحقيقة مما لا يحسن ذكره لعوام الناس، لأن بعض الناس بعضهم قد يتساهل في الصلاة في المسجد، فإذا قلت له أصلا الجماعة تجب عليك حتى لو صليت في البيت، وصلاة الجماعة في المسجد ليست واجبة، زاد تفريطا، نسأل الله السلامة والحماية. وهنا لابد أن نعظ أنفسنا، هو أن طالب العلم إذا علم أن بالسنن والمستحبات لا يعني أن يترك هذه السنن والمستحبات ويقول الحمد لله يا سنة. نعم، من الخير للإنسان أن يعلم هذه الأحكام حتى لا يؤثم الناس، من الخير للإنسان أن يعلم هذه الأحكام حتى لا ينظر لبعض الناس أنهم فساق إذا لم يصلي في المسجد. فبعض الناس نعرفهم بأعيانهم، أهل فضل وأهل خير وأهل معروف وأهل بذل، وعندهم تقصير في الصلاة في المسجد وهم يصلون. بل أذكر رجلا، وكان معذورا في الحقيقة، كان رجلا من الصالحين، وكان عنده مجلس في البيت، هذا المجلس تدخل فيه كأنك تدخل في مسجد، وكان رجلا كبيرا في السن، فإذا حضر وقت الصلاة صلى معه أبناؤه وأهل بيته، وإذا أتاه الضيوف يصلون معه، ما يذهب للمسجد. هو رجل كبير طاعن في السن، توفي رحمه الله سنة 1416 أظن، قديم، وكان رجلا صالحا، أحسبه من الصالحين رحمه الله برحمة الواسع. فبعض الجهال ربما ينظرون يقولون هذا ما يخاف الله، هذا ما شفناه يدخل المسجد، هو من أحسبه من عباد الله الصالحين، رجل كبير في السن. فأحيانا قد يقع هذا. فمن فائدة هذه المسألة أنك لا تؤثم الناس، أنك لا، كما قال شيخ الإسلام، أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، ما تؤثم الناس، لكن أنت أخذ على نفسك بالعزيمة ما تترك الصلاة في المسجد، خاصة إذا علمت أن لبعض أهل العلم، الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في وجوبها في المسجد، أحسبه تكلم عن ذلك في كتاب الصلاة، كتابه كتاب الصلاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتسن الجماعة في المسجد. طيب، لو أنه علم أنه إن ذهب إلى المسجد لم يجد جماعة، ولو صلى في البيت وجد جماعة، مثال ذلك رجل كان نائما ثم قام من النوم وعلم أن مسجده هذا لا تقام فيه جماعة أخرى، قد فاتته جماعة المسجد، فلو صلى في لو ذهب لم يجد جماعة في غالب ظنه، ولو صلى في البيت أمر زوجته أو أبناءه فصلوا معه جماعة، أبناءه البالغين على المشهور المذهب. فما الحكم؟ هل الأولى أن يذهب فيصلي منفردا هناك، أو يصلي في البيت؟ يصلي في البيت. لماذا؟ تحقيقا للواجب. طيب، إذن أكتب: ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذن، ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذن وبين فعلها في بيته في جماعة، وبين فعلها في بيته في جماعة، تعين فعلها في بيته، تعين فعلها في بيته. لماذا؟ تحصيلا للواجب، أنا هذا واجب. طيب، لو علم أنه إن ذهب إلى المسجد عنده ضيوف كثير، أو عنده مثلا البيت مليء بنساء كثير، فلو صلى في البيت صلى ومعه ما شاء الله لا قوة إلا بالله 20 شخصا رجالا ونساء، والمسجد مسجد في قرية صغيرة أو في حي صغير جديد لا يصلي فيه إلا 3 رجال، فما رأيكم؟ يصلي في البيت تحصيلا لكثرة الجماعة، أم يصلي في المسجد تحصيلا لفضيلة المسجد؟ 3 تقارنه ب30؟ حقق وجوب، حصل الواجب وحصل سنة. نعم، إذن أكتب: إن شئت ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة، هذا كله ملخص من الكشاف، ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة، ذكره عندك؟ ذكره؟ نعم، ولو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة، كان فعلها في المسجد أولى، كان فعلها في المسجد أولى. طيب، قال رحمه الله: قال: وللنساء منفردات عن الرجال. المسألة الرابعة: قد قلنا إن الصلاة واجبة على الرجال، وقلنا إن الصلاة إن الجماعة واجبة على الرجال، وقلنا يسن إيقاعها في المسجد. فهل الحكم ذا حكم فهل يسن للنساء أن يصلين جماعة مع أنه ليس واجبا في حقهن؟ قال لك المصنف يسن ذلك منفردات عن الرجال، سواء أكان إمامهن منهن أنثى أو من الرجال. طيب، قال رحمه الله، قال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام، ما قال أن يؤم، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. يقول لك المصنف رحمه الله، إذا علمت حكم صلاة الجماعة وما تعلق بها، فعندنا مسألة خامسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مسألة خامسة، وهي لو دخلت المسجد وللمسجد إمام راتب، وأردت أن تصلي مع أصحابك ومن معك أن تصلوا جماعة قبل الإمام الراتب، وهذا المسجد له إمام راتب، فهل يجوز ذلك؟ فقال لك رحمه الله حرم أن يؤم، يعني أن يؤم شخص جماعة بمسجد، يعني في مسجد الباضر فيه له إمام راتب، حرام، يعني ما يجوز أن تصلوا جماعة إلا خلف الإمام الراتب. طيب، هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، المراد أن يؤم قبله، يعني الآن المسجد النبوي له إمام راتب أو لا، ومساجدنا هذه التي بجوارنا لها إمامة راتب. لو أخذنا بظاهر العبارة حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب مطلقا، كان نقول خلاص لا عاد يصلي أحد جماعة، ليس هذا المراد، وإنما المراد حرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، يعني حرم أن يؤم قبله، يعني حرم أن تؤم قبله. طيب، إذن اكتب أي قبله، وحتى يتأكد لك هذا المعنى قال في الإقناع لا بعده، يعني هل يجوز أن تصلوا جماعة بعد جماعة الإمام الراتب؟ الجواب نعم يجوز لا بعده. قال ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام، فإن فعل لم تصح في ظاهر كلامهم. لو أن رجلا ينتظر حتى يفرغ الإمام لعداوة بينه وبين الإمام ثم يأتي بآخرين ويصلي معهم جماعة، قال يتوجه، يعني من الوجيه أن نقول إنه لا يصح ذلك منه، ولا في ظاهر كلامهم. قال إلا ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام، فإن فعل لم تصح في ظاهر كلامه. طيب، متى يصح لك أن تصلي أو أن يؤم بمسجد له إمام راتب قبل مجيء الإمام؟ متى يصح ذلك؟ دخلنا المسجد ولم يأتي الإمام، فقدمنا أحدا واحدا منا ليؤمنا في الصلاة، فهل يصح ذلك؟ قال لك حرم، ما دمنا نقول حرم فالنهي يقتضي الفساد، وهذا يعني أن صلاتك تبطل حينئذ، لكن هذا المشكلة نحن نقع فيه كل يوم، فكثيرا ما نأتي إلى المساجد ولا يأتي الإمام، ويقال ما جاء الإمام، من يصلي؟ صلي مطوع، صح؟ هل تصلي مطوع ولا ما يجوز أن تصلي؟ طيب، تقول لهم، قال الشيخ مرعي في دليل الطالب وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، هكذا تقول لهم. طيب، فإذا كان هناك رجل فقيه ودارس قبلك دليل الطالب فسيكمل العبارة، فماذا يقول؟ نعم، قال فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك، نعم، ما لم يضيق الوقت. إذن يقول لك المصنف، ترى المسألة ليست سهلة، لا تصح، لكن الرجل هذا الفقيه الذي معك في المسجد يحفظ الكلام، فقال لك إلا، أكمل العبارة إلا، إذن سيذكر لك المصنف استثناءات. الاستثناء الأول قال مع إذنه إن كره ذلك، فاستفدنا من قوله إلا مع إذنه إن كره ذلك، استفدنا استثناءين وليس واحدا. ما الأول؟ الأذن، يعني إن أذن الإمام في أن يؤم قبله في مسجده فلا إشكال، لأنه هو حق صاحب السلطان، حق بأن يؤم في سلطانه، ومن صاحب السلطان في هذا المكان الإمام فأذن سلطان هذا المكان لك بالصلاة فلا إشكال. هذه المسألة الأولى التي استفدناها من قوله إلا مع إذنه إن كره ذلك. طيب المسألة الثانية التي استفدناها إن كره ذلك استفدنا ماذا؟ إن علمت أن هذا الشخص لا يكره ذلك، علمت أنه لا يكرهه فهذا استثناء ثاني. إذن استفدنا مسألتين، مسألة وهي أنه يستثنى إذا علمنا أن الإمام لا يكره ذلك. المسألة الثانية ما هي؟ إذا أذن. إذا أذن. طيب المسألة الثالثة قال؟ قال ما لم يضيق الوقت. ها يعني أذن أو لم يأذن؟ أخونا في الله تأخر وانتظرنا، وكل ما قام واحد قلنا الإمام يكره ذلك لا يجوز، قال الشيخ مرعي فقال يا قوم ما بقي على خروج الوقت إلا 7 دقائق يا دوب نصلي فيها الفرض، فما الحكم حينئذ؟ نقول يصلي أحدكم ولا حرج، ضاق الوقت. طيب وإذا المشكلة الآن هل الذي يحصل عند الناس أنهم ينتظرون حتى يضيق الوقت؟ لا ما ينتظر. يعني كثير من الناس يتضجرون من حين ما يتأخر الإمام عن الوقت المعتاد، صحيح؟ يعني نحن معتادون أن مسجدنا مثلا أن الإمام يأتي بعد 1/3 ساعة من الأذان في صلاة العصر، مر 1/3 ساعة وما أتى الإمام، انتظرنا 5 دقائق ما أتى الإمام، فهل يجوز لنا أن يتقدم أحدنا ويصلي؟ الجواب قال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى، أقرأ لكم ثم نلخص، كم أخذنا استثناء إلى الآن؟ يا رجل 3. إن أذن هذه 1، إن علمنا أنه لا يكره 2، إن ضاق الوقت هذه 3. طيب قال فقهاؤنا رحمهم الله ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد، يقولون إذا تأخر عن وقته المعتاد يراسل مع قرب محله وعدم مشقة. إذن الإمام معروف هذا سكنه موجود، إذن ماذا نفعل؟ نرسل واحد يدق عليه الباب يقول له يا شيخ أنت جاي ولا ما أنت جاي؟ يا شيخ ترى صلاة. فيراسل إن كان قريبا ولم توجد مشقة ليحضر أو يأذن. إذا أذن في إشكال؟ زال الإشكال. قال أو يعلم عذره، علمنا أن للإمام عذرا، إذن هذا نجعله الاستثناء رقم 4. ما هو؟ أن نعلم أن للإمام عذرا، هو ما قال لنا سمحت لكم وما علمنا يكره أو لا يكره، لكن نعلم أنه اليوم عنده عذر، نعلم أن هذا الإمام عنده اليوم دورة في شرح دليل الطالب في مكان ما، نعلم أنه اليوم مسافر، هو ما أذن لنا لكن نعلم عذره. إذن الرابع ما هو؟ إذا علمنا عذره. طيب قالوا وإن بعد محله أو قرب وفيه مشقة، يعني هذا الاستثناء رقم كم الآن؟ 5. ما هو؟ يعني تأخر عن وقته المعتاد ومحله بعيد أو قريب وفيه مشقة وتأخر عن وقته المعتاد. إذن فيها كم قيد؟ فيها قيدان. القيد الأول قبل البعد، أصلحك الله، قبل تأخر عن وقته المعتاد، والقيد الثاني بعيد لا يمكن مراسلته أو قريب وفيه مشقة، فما الحكم؟ فيجوز أن يؤمى في مسجده. هذا كم استثناء الآن؟ 5. طيب والله أعلم أنها ستكون 6. طيب إن تأخر عن وقته المعتاد ولم يظن حضوره، وهذا في الحقيقة يحتمل أن القيد الأول ليس معتبرا، يعني إن لم يظن حضوره جاز، وأظن أن هذا معتبر، يعني هذا يحتمل عندي والله أعلم أنه قيدان أو قيد واحد، هم نصوا على أنه إن لم يظن حضوره جاز، لكن لعله والله أعلم مقيد بهذا القيد أيضا، يعني أن يتأخر عن وقته المعتاد ولا يظن حضوره. هذا يحصل في الحقيقة كثيرا، نعلم أن إمامنا هذا عادة إذا ما أتى بعد 20 دقيقة معناه أنه لن يأتي. كم مرة ننتظر بعد 20 دقيقة فلا يأتي، وإن أتى نجده قبل 20 دقيقة هو موجود في المسجد يصلي السنة الراتب مثلا. فإذا تعدت 20 دقيقة وانتظرنا 5 دقائق فيغلب على ظننا أنه لن يأتي، فالظاهر والله أعلم أنه حينئذ يجوز. إذن كم صارت، كم استثناء هذه؟ 6 استثناءات مستفادة من كلام فقهائنا رحمهم الله تعالى في المنتهى والإقناع ونحوهما. طيب، الشيخ في الحواشي السابغات ذكر 3، ولكن إذا استقرأت ستجد مثل ما قرأت عليكم. الشيخ الذي ذكرها في الحواشي قال أن يأذن، هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟ أن يكون له عذر ويعلم الجماعة عذره، هذا أخذناه. الثالث أن يعلموا أنه لا يكره ذلك. زدنا عليها إيش؟ زدنا عليها إذا ضاق الوقت، هذا 4، وزدنا عليها ما قلنا إن قربوا فيه مشق، قلنا إن تأخر عن وقته المعتاد ومحله بعيد أو قريب وفيه مشقة في مراسلته، هذا رقم كم قلنا؟ 5. وش بعد قلنا؟ ها؟ أو تأخر عن وقته المعتاد ويظن عدم حضوره، والله أعلم. هذه صارت كم؟ 6، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى، نعم، قال ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذه المسألة رقم كم الآن اللي درسها في هذا الباب؟ مسألة 6 الظاهر، 7. يقول لك المصنف رحمه الله متى نعدك مدركا للجماعة؟ قال لك المصنف 6 هذا اللي بدأ إنها 6، من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، فعلم منه أن الإمام إذا كبرك إذا سلم التسليمة الأولى ثم أنت كبرت للإحرام فإنك لم تصلي جماعة وفاتتك الجماعة، فشرط إدراك الجماعة هو أن تكبر قبل تسليمة الإمام الأولى. فلو قلت الله أكبر وأنت أثناء هويك للجلوس كبرت قال السلام عليكم ورحمة الله الأولى فقد أدركت الجماعة. فنستفيد من إدراكك الجماعة شيئين. الشيء الأول أنك لا تحتاج إلى أن تستأنف بتكبيرة إحرام لأنك قد دخلت مع الإمام. الشيء الثاني الفضل، فإنك قد أدركت فضل الجماعة، أدركت فضل الجماعة. ولذا قال في شرح المنتهى فيحصل له فضل الجماعة، فيحصل له فضل الجماعة. هذه المسألة 6. طيب، المسألة 7، قال رحمه الله قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة اطمأن ثم تابع. ها، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو تأخرت فوجدت إمامك راكعا فمتى نعدك قد أدركت الركعة؟ فقال لك المصنف رحمه الله إذا أدركت الركوع فقد أدركت الركعة. وهذا له شروط 3 كما في الأخصر كتاب النفيس. الشرط الأول أن يصل المأموم إلى القدر المجزئ من الركوع قبل أن يرتفع الإمام عنه. وما هو القدر المجزئ في الركوع؟ أن يتمكن متوسط الخلقة من أن يمس، أن يتمكن، ما قلنا شرطه أن يمس، لا، أن يتمكن من أن يمس بيديه ركبتيه، صحيح؟ أن يصل إلى هذا القدر قبل أن يرتفع الإمام عنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ونص عليه المصنف، طبعا قوله أدرك الركوع يفهم هذا من أنه يعني أدرك القدر المجزئ قبل أن يرتفع الإمام، إذا نص على الأول لكنه ليس بشكل مفصل صريح. الشرط الثاني قال المصنف غير شاك، يعني أن لا يشك في الإدراك، فإن شك في كونه مدركا فهل أدرك؟ لا نعده مدركا، لأن الأصل عند الفقهاء العدم، الأصل العدم. الشرط الثالث وهو خارج عن أصل هذه المسألة، الشرط الثالث أن يأتي بتكبيرة الإحرام مستتم القيام، واضح؟ فإنه لو أتى بتكبيرة الإحرام ونوى وجعلها أثناء الهوية إلى الركوع وليس مستتم القيام فمن عقدت صلاته أصلا، واضح؟ طيب، فيأتي السؤال، كم لنا عندنا صورة في هذه المسألة؟ عندنا 3 صور في يظهر الآن. الصورة الأولى أن يدرك الركوع متيقنا إدراك الركوع متيقنا فقد أدرك الركعة الحمد لله. الصورة الثانية هاتها، لا عكسها مباشرة الأسهل، أن يتيقن أنه ما أدرك الركوع، متأكد أنه ما أدرك الركوع، قال الله أكبر رفع الإمام مباشرة حتى تيقن هذا المأمون أنه لم يدرك الركوع، فهل نقول إنه أدرك؟ لم يدرك. هذه الثانية. الثالثة استيقظ. المسألة الثالثة وهي التي معنا الآن، الشك. هو قال الله أكبر واستتم القيام ثم ركع، وسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهو لا يدري هل هذا الإمام فقيه يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع كما درسنا، أو مثل بعض الأئمة ينتظر حتى يصل إلى عند الميكروفون ويقول سمع الله لمن حمده، ما يدري وما رآه، فحصل عنده شك، خاصة أنه من حين ما قال الله أكبر سمع الرجل يقول سمع الله لمن حمده، فحصل عنده شك هل أدركت الركوع أو لا، فما الحكم؟ هل أدركه؟ نقول لم يدركه، وبالتالي لا يحتسب هذه الركعة ويأتي بها، صحيح؟ فلو كانت هي الركعة الرابعة إذن معناه كم سيأتي بركعة؟ أربع ركعات قال فقهاؤنا ويسجد للسهو. أين السهو الذي حصل؟ قالوا الذي حصل شك في إدراك الركعة ويحتمل أنه أدركها فهو نقص في المعنى، قال في الكشاف وهو فهو نقص فيسجد للسهو لأنه نقص في المعنى، لأنها هي صلاة فيها نقص، ما النقص الذي فيها؟ لا ندري أهي صلاة تامة بلا إشكال أو فيها زيادة، يعني ليس على يقين في جميع ركعاتها. قال رحمه الله تعالى أدرك الركعة. طيب الإشكال الذي حصل ما هو؟ انتبه انتبه واستيقظ. الإشكال الذي حصل ما هو؟ أنك لما قلت الله أكبر ووصلت إلى هذا القدر المجزئ من الركوع والإمام ارتفع، أنك ما وصلت إلى الجزء المجزئ إلى القدر المجزئ واطمأننت. فهمتم كلامي؟ لم تطمئن، الإمام رفع قبل أن تطمئن، وما ضابط الطمأنينة؟ السكون وإن قل. فأنت وصلت وأنت لم تسكن أعضاءك، ما زلت متحركا، ها؟ لم تسكن أعضاءك، لكنك وصلت إلى هذا القدر قبل أن يرتفع الإمام عنه. معنى هل حققت الطمأنينة قبل أن يرتفع الإمام؟ الجواب أنت وصلت القدر المجزئ قبل أن يرتفع الإمام، لكن الطمأنينة لم تحصل. فلو اطمأننت ثم لحقته هل يجزئك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى أدرك الركعة. اكتب ولو لم يدرك الطمأنينة معه، ولو لم يدرك الطمأنينة معه يمشي الحال ولا ما يمشي الحال؟ خلاص ما عاد يطمئن؟ لا. ماذا قال المصنف؟ واطمئن. لا بأس عليك، اطمئن أنت، اطمئن أيضا، اطمئن فقد أدركت الركعة الحمد لله، واطمئن ثم تابع إمامه. واضح؟ طيب هذه المسألة رقم كم الآن؟ السابعة صح؟ الثامنة. قال رحمه الله، قال رحمه الله وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه؟ يقول لك المصنف رحمه الله المسألة الثامنة، إذا دخلت والإمام راكع فكبر واركع، وإذا دخلت والإمام ساجد فتكبر تكبيرة الإحرام واسجد، وإذا دخلت والإمام جالس بين السجدتين فكبر تكبيرة الإحرام واجلس، على أي فعل رأيت الإمام عليه، ولا تقول حتى يرفع حتى يجلس حتى يقوم، هذا كله لا تلتفت له. لكن السؤال، هل تقول الله أكبر؟ أما تكبيرة الإحرام فلا شك، لكن هل تقول الله أكبر إذا رأيته ساجدا فتقول الله أكبر وأنت قائم ثم تقول الله أكبر لتهويزه؟ إذن اكتب ما سأمليه عليك، اكتب وينحط مأموم أدرك إمامه غير راكع بلا تكبير نصا. وش معنى كلامي هذا؟ لا اللي قبله النص، خلاص انتم ما شاء الله عارفينها، اللي قبله يعني إذا دخلت والإمام راكع تكبر تكبيرة الإحرام، هل تكبر للركوع؟ نعم، ودرسنا أنه يسن في هذه الحال. طيب دخلت والإمام ساجد تكبر تكبيرة الإحرام، وهل تكبر للسجود؟ لا. تكبر وهو جالس للتشهد الأول؟ لا. تكبر وهو جالس بين السجدتين؟ لا. تكبر تكبيرة الإحرام وتنحط في جميع هذه الصور بلا تكبير إلا في صورة الركوع فيسن لك. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ الإمام سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأنت ستقوم وتأتي بركعة. فالسؤال هل تقول الله أكبر أو لا؟ أكتب ويقوم مسبوق به نصا. إيش معنى به؟ يعني بالتكبير. فإن فهمته فالحمد لله، وإن لم تفهمه فاكتبه. ويقوم مسبوق به يعني بالتكبير، ويقوم مسبوق بالتبكير بالتكبير نصا، يعني نص الإمام عليه. قال رحمه الله تعالى نعم وجوبا، لأنه قيام إلى ما يعتد به فيجب فيه التكبير. نعم ترك واجبا، إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا يسجد السهو. الصورة أنه ينحط بلا تكبير ما قالوا يحرم، ولا أظن أحدا سيقول يحرم، لأنه لفظ مشروع، فلو قاله عامدا ما بطلت صلاته. طيب قال رحمه الله المسألة هذه كم الآن انتهينا منها؟ انتهينا من 8 مسائل، المسألة التاسعة أظن هذه الآن التاسعة. طيب قال رحمه الله، قال رحمه الله وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. قال لك المصنف رحمه الله المسألة التاسعة، انتبه، قد سبق أن درسنا أن كلتا التسليمتين ركن، فإذا تممت بإمام فلا تخرجن من إتمامك به حتى يفرغ من صلاته، ولن يفرغ من صلاته إلا بعد تسليمته التسليمة الثانية على مشهور المذهب. وبناء عليه فإياك أن تقوم قبل أن يسلم الثاني، فإن أبيت وقمت فهذا يعني أنك انفصلت عن متابعة إمامك. وإذا انفصلت عن متابعة إمامك قال لك المصنف ما هو أشد من هذا، فقال لك المصنف وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثاني، المسبوق قبل تسليمة إمامه الثاني ولم يرجع، قال لك إيش؟ انقلبت نفلا. هذا هو المشهور من المذهب. طيب قال رحمه الله المسألة العاشرة الآن الظاهر. نعم قال وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته. يقول نعم وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. يقول لك المصنف رحمه الله إذا أقيمت الصلاة، قد قامت الصلاة وقامت الصلاة وشرع والظاهر والله أعلم أن المراد يعني شرع المقيم في الإقامة، فما حكم صلاة النافلة؟ قال لك لها حالتان، الحالة الأولى أن تعقدها أو أن تشرع فيها بعد الشروع في الإقامة، فقال لك في هذه الحال لم تنعقد نافلته أصلا. ولو كنت في البيت وتسمع المسجد قيمة الصلاة ما دمت تريد أن تصلي مع هذه الجماعة، إذن نعم المسألة أو الحالة الثانية قال لم تنعقد نافلة. الحالة الثانية أن تقام الصلاة وأنت فيها، فما الحكم؟ قال لك أتمها خفيفة. نعم طبعا هنا يأتي إشكال يرد في الأذهان، وهو هل يتمها ولو فاتته ركعة؟ ها إيش رأيكم؟ هل يتمها ولو فاتته ركعة؟ نعم ولو فاتته ركعتان؟ ممتاز. أنا هذه العبارة نسيت أن أكتبها لكم، الآن أعطيكم إياها إن شاء الله. فوت الجماعة، قال في شرح المنتهى، الآن إن شاء الله نصل إليها بسرعة. موجود عندك مكتوبة؟ نعم ماذا قال؟ قال ويزيد على ركعتين إن أمن فوت الجماعة ولو فاتته ركعة، فتوافى الفروع وغيره وغيره وإلا قطعها، لأن الفرض أهم من صلاة. يعني ممتاز ممتاز. طيب ممتاز، إذن نقول أنه وله إتمامها ولو خاف. نعم قال في الشرح المنتهى ومن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد، هذه قلت لكم ولو خارج المسجد، يتم ما ابتدأه مخففا ولا يزيد على ركعتين إن أمن فوت، هذا إذا كان يتنفل لا يزيد على ركعتين. قال إن أمن فوت الجماعة ولو فاتته ركعة، ذكره في الفروع وغيره، وإلا قطعها لأن الفرض أهم. طيب تريدونها كل هذه العبارة أو اختصرها لكم؟ إيش قال هو؟ قال ومن وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. أكتب أكتب ولو فاتته ركعة. ولا يزيد في نافلته على ركعتين، فإن خاف فوت الجماعة قطعها، لأن الفرض أهم. ها، هذا خلاصة ما في المنتهى وشرحه. طيب، قال رحمه الله: قال: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرض والأولى فرض. يقول لك المصنف: لو صليت منفردا ثم أقيمت الجماعة فيسن لك إعادتها، ولو صليت في جماعة ثم أقيمت جماعة فيسن لك إعادتها، حتى في وقت النهي أجيبه. ولو كان ذلك في وقت النهي، ما دمت داخل المسجد، ماذا قلنا؟ يسن مطلقا، إلا استثناء واحد صغير كده، إلا المغرب. فالمغرب لا يسن. وظاهر كلامهم أنه يباح. ليش لا يسن؟ لأنه وتر، ولا وتران في ليلة. طيب، إذن قال لك: ومن صلى أكتب منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة سنة أن يعيد، سواء أعادها مع إمام الحي أو أعادها مع غيره، ناس دخلوا وأقاموا الصلاة. لكن انتبه، الأولى هي فرضه. فلو صلى منفردا ثم قال: أريد أن أجعلها في جماعة حتى وأجعل هذه الفرض، نقول: هذه النية ليست معتبرة، فإن الفرض قد انقضى وانتهى. طيب، قالوا: إلا المغرب فلا يسن إعادتها. هذا استثناء لابد أن تكتبه، استثناء: إلا المغرب فلا يسن إعادتها. طيب، هذه كم مسألة الآن؟ ما شاء الله درسنا 11 مسألة، صح؟ طيب، المسألة 12. نعم، يقول لك: الإمام هل يتحمل شيئا عن المأموم، أم لا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر، وإذا قنت الإمام أيضا يقنت المأموم، أو ثمة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم؟ قال لك المصنف رحمه الله: ويتحمل الإمام عن المأموم أشياء. الأول، هذه المسألة 12، ما يتحمله الإمام عن المأموم. الأولى، الأول، القراءة، يعني قراءة الفاتحة، وبناء عليه فقراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم، لا في السرية ولا في الجهرية. فلو صليت ولم تقرأ الفاتحة في سرية أو في جهرية فصلاتك صحيحة، لأن صلاة الإمام تكفيك، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. الثاني، وسجود السهو. وسجود السهو هذا يدخل فيه صورتان: الصورة الأولى أن يسهو المأموم، المعذرة، لا، صورة واحدة، المعذرة، أن يسهو المأموم وهو مؤتم بإمامه، بشرط أن يكون هذا المأموم قد أدرك الإمام من أول صلاته، قد أدرك الإمام من أول صلاته، يعني ليس مسبوقا. فسهى المأموم، كيف سهى المأموم؟ أفرض أن هذا المأموم سجد ودعا الله عز وجل، فقام من السجود، وبعدما رفع من السجود تذكر أنه ما قال سبحان ربي الأعلى. أفرض أنه رفع من الركوع ولم يقل ربنا ولك الحمد، نسي، ثم تذكر. أفرض أنه ترك تكبيرة الانتقال ناسيا، فلو كان منفردا أو إماما لوجب عليه أن يسجد للسهو، لكنه مأموم، فهل يسجد للسهو؟ الجواب: لا، يتحمله عنه الإمام. وعلم من كلامي لك الآن لما قلت لك إن أدرك الإمام، علم منه ماذا؟ أنه إن لم يدرك الإمام من أول صلاة كان مسبوقا، فما الحكم؟ يجب أن يسجد للسهو. متى؟ في آخر صلاته هو، في آخر صلاته هو. طيب، المسألة الثالث، الشيء الثالث ما هو؟ قال: وسجود التلاوة. هذا الذي يدخل فيه صورتان: الصورة الأولى، الصورة الأولى لو أن المأموم في الصلاة السرية مثلا كان يقرأ، أو في صلاة جهرية وهو لا يسمع الإمام، فقرأ المأموم الفاتحة وقرأ سورة السجدة مثلا، والسجدة فيها آية سجدة، فهل يسجد المأموم؟ لا. من يتحمل عنه السجود؟ إمامه. الصورة الثانية درسناها، وهي مسألة: ما إذا سجد الإمام في صلاة سرية مر بآية سجدة فسجد، ماذا قلنا في حق المأموم؟ يخير. فلو سجد الإمام ولم يسجد المأموم يكفي، صحيح؟ إذن هذا يدخل فيه صورتان. طيب، الشيء الرابع: قال: والسترة. سترة الإمام تكفي عن المأموم، فلا يسن في حقك أن تضع لك سترة وأنت مأموم، الخامس ودعاء القنوت. إذا قال إمام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، فهل يسن في حقك أن تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا؟ لا، وإنما من المسنون في حقك أن تؤمن. هذا رقم كم؟ السادس. والتشهد الأول أكمل. إذا سبق بركعة في رباعية. يا سلام، يقول لك إذا سبق بركعة في رباعية، ممتاز. إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر، فدخلت معه في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، وفاتتك إيش؟ الأولى. ففي صورة الصلاة، في صورة الصلاة لما دخلت معه في الثانية هو سيجلس لتشهد، أليس كذلك؟ أنت ستجلس معه متابعا له، فإذا قام هو للثالثة في حقه، هي ستكون في الصورة في حقك كم؟ الثانية. هل سيجلس هو للتشهد؟ لا. وأنت يا معشر، يا صاحب، يا فضيلة المسبوق، يا صاحب الفضيلة، يا من فاتتك ركعة، المفترض أنك تجلس، صح؟ تجلس لماذا؟ للتشهد الأول. وهنا لم تجلس، لماذا لم تجلس؟ تبع لإمامك، فنقول يتحمله أنت الإمام. ما تجلس، ما تقول أنا ما جلست لازم أن أجلس، نقول يتحمله عنك الإمام. طيب، أيضا ذكر في الإقناع ينضاف إلى هذا قول سمع الله لمن حمده، فإن المأموم لا يقوله، وقول ملء السماء وملء الأرض، فإننا قد درسنا أن المأموم لا يقوله، فصار المجموع كم؟ ثمانية أشياء، صح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: قال وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه. نعم. وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. يقول لك المصنف رحمه الله، انتبه، المأموم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مؤتما بإمام في جهرية، وإما أن يكون مؤتما به في سرية. فإن كان في جهرية فما المسنون في حق المأموم؟ قال لك أولا، هذه المسألة رقم كم؟ ما يسن للمأموم؟ 13. يسن له أن يستفتح، ويسن له أن يتعوذ، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هل يسن له أن يقرأ الفاتحة؟ قال لك طبعا، ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويسن له أن يقرأ سورة حيث شرعت. وما المراد حيث شرعت؟ متى يقرأ السورة؟ قوله حيث شرعت متعلق بقراءة الفاتحة أو بالسورة؟ بالسورة. ومتى يشرع في حقك يا مأموم أن تقرأ سورة؟ عموما في حيث الصلاة، لا في الفجر وفي الركعتين الأوليين من كل صلاة ثلاثية ورباعية، صح؟ في الركعتين الأوليين هنا يشرع في حقك. أما الركعتين الأخريين هل يسرع في حقك؟ لا، تقرأ الفاتحة فقط، أليس كذلك؟ إذن لو كنت في الركعة الأولى أو الثانية يشرع في حقك إذا كنت مأموما أن تقرأ ما تيسر، واضح؟ طيب، قال لك وإذا كنت في الجهر يمكن حتى أن تقرأ الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة، متى؟ قال لك في سكتات الإمام. وما هي سكتات الإمام؟ قال لك ثلاثة. الأول قبل الفاتحة، قبل الفاتحة إذا دخل الإمام وبدأ يقرأ سورة وبدأ يقرأ الدعاء الاستفتاح، فهذه سكتة، تعتبر سكتة في حقك أنت ولا هو في الحقيقة؟ يعني لو مثلا انتهى هو من دعاء الاستفتاح وأنت تريد أن تقرأ، صح؟ طيب، الثانية وبعدها قال فقهاؤنا ويسن أن يسكت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، مثل ما يفعل الشيخ الحذافي جزاه الله خير، فهذا سنة. لماذا؟ حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. الثالثة وبعد فراغ القراءة. بعد فراغ القراءة، يقول إذا فرغ الإمام قبل أن يركع يسكت، وهذا ما أعرف أحد يفعله الآن، يسكت قبل الركوع سكوتا كم يستغرق؟ بقدر ما يقرأ المأموم سورة قدر الكوثر تقريبا والخلاص. ما شاء الله، الكوثر عجيب. طيب، هذا ما يتعلق بالجهرية. طيب، وأما غيرها؟ قال ويقرأ يعني المأموم فيما لا يجهر فيه، مثل إيش؟ كالظهر والعصر، متى شاء يقرأ في أو متى شاء يقرأ. وبناء عليه نقول إن المأموم في السرية يقرأ يستفتح ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر. ونسأل الله عز وجل أن ييسرنا وييسركم لليسرى, وأن يعلمنا ما ينفعنا, ويجعلنا من الفائزين في الأخرى. الله تعالى أعلم, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.